سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. لو تخيلنا أن إنسانا مات، تفكرت بعد أن مات فدخل القبر، بما استقبل وكيف صار قبره؟ ثم إذا بعث كيف يبعث؟ أهوال القيامة أهوال الفزعة. ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. سلم يا رب سلم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يمر على الصراط كالبر. اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط؟ الصراط، وما أدراك ما الصراط؟ جسر منصوب على نار جهنم. جسر منصوب على النار، أحد من السيف وأدق من الشعر. وكلنا هنمر عليه عم الشيخ، والكل، حتى الأنبياء والمرسلون سيمر عليه. طيب أنا محتاج إيه عم الشيخ عشان أعدي على الصراط؟ أنت تحتاج أن تنوي الاستقامة، إنك تركت الباطل، الأغاني والموسيقى والسينما والمسارح والفلوس الحرام والكسب الحرام والمشي مع البنات والنظر للنساء عشان تمشي هادئ. يا رب اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. محاضرة قيمة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، والآن مع المحاضرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كثيرا ما نتكلم عن الموت وعن القبر وأهواله وعن النار وعذابها، وفي وسط ذلك نغفل قضية أو مرحلة من هذه المراحل هي من أخطر المراحل جميعا، وهي أهوال القيامة. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. لو تخيلنا أن إنسانا مات، ولابد في هذه الأيام أيها الإخوة أن نتكلم كثيرا عن الموت في وسط المادية الطاغية التي يعيشها الناس، أن نتحدث عن الموت في وسط الغفلة الشديدة التي يحياها الخلق، وقد كسر موت الفجأة وأقربه بالأمس حكى لي أحد الإخوة وأظنه صادقا أن رجلا جلس يفكر في ملابس المدرسة ومصاريف الدراسة لأولاده الثلاثة، فمن كثرة التفكير أصيب بانفجار في المخ فمات. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. تفكرت بعد أن مات فدخل القبر، بما استقبل وكيف صار قبره؟ ثم وهذه القضية التي نود أن نتحدث عنها الليلة، ثم إذا بعث كيف يبعث؟ أهوال القيامة أهوال الفزعة، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الفزعة الحشر، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. طول اليوم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، دنو الشمس من الروس، العرق على قدر الذنوب والأعمال، تطاير الصحف، فآخذ باليمين وآخذ بالشمال، الميزان، الصراط، وقفة للحساب بين يدي الملك الجبار، غضب الجبار. وقد جاء على لسان كل الأنبياء: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. كيف تلقاه وقد غضب الجبار غضبا لم يغضبه قبل ولن يغضبه بعد؟ كيف تقف أمامه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. سلم يا رب سلم، حين تقف بين يديه ويحاسبك على الصغيرة والكبيرة، على الفتيل والقطمير، على الكلمة والحركة، على النظرة واللمسة، الله ذو الجلال هو الذي سيحاسبك. ثم الصراط، وما أدراك ما الصراط؟ ثم قنطرة بين الجنة والنار، ثم هجوم الغرماء على حسناتك ليأخذوا حسناتك ويعطونك من سيئاتهم، ثم تبرؤ كل إنسان من غيره، أهوال وأهوال وأهوال أهوال. من ينجيك يوما؟ يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصير. أيها الإخوة أحبتي في الله، لست بصدد سرد هذه الأهوال والكلام عنها ونبكي ونصرخ ونتألم، ثم إذا خرجنا من باب المسجد نسينا كل ذلك. أليس الأمر كذلك؟ كم نتكلم، وكم سمعت، وكم عرفت، وكم حضرت، ولكن ما أثر ذلك في قلبك؟ وأثر ذلك في عملك؟ وأثر ذلك في حياتك؟ وأثر ذلك في وجودك؟ لذا فإني أعرضت عن أن أسرد أهوال القيامة لأتكلم عن جزئية واحدة من جزئياتها، ثم وهذا أصل المحاضرة كيف ننجو منها. أحدثكم الليلة عن الصراط. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يمر على الصراط كالبرق. الصراط، وما أدراك ما الصراط؟ جسر منصوب على نار جهنم، جسر منصوب على النار أحد من السيف وأدق من الشعر، والكل حتى الأنبياء والمرسلون سيمر عليه. قال الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ينام يوما في حجر زوجته، يضع رأسه في حجر زوجته فإذا به يبكي وينتحب. قالت: ما لك؟ فزاد بكاؤه وعلى نشيجه فبكت. فلما سكت سكتت وقالت: ما الذي أبكاك؟ قال: ذكرت الصراط، أخبرنا ربنا أننا واردون على النار ولم يخبرنا أننا نصدر عنها. وإن منكم إلا واردها. الكل سيمر، سيمشي على هذا الصراط، سيقف كل إنسان أوله على رأس الصراط ويدفع مر، وهو يحمل أعماله على ظهره. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر، وعليه كلاليب وحسكة وشوك كشوك السعدان، فناج مسلم ومخدوش مكردس في جهنم. سلم يا رب سلم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. دعاء الأنبياء والمرسلين على شفير النار. الكل يقول سلم يا رب سلم. الدعاء على الصراط إيه؟ سلم يا رب سلم. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها لرسول الله، ما تصلي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. والسيدة عائشة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها. الشاهد أن السيدة عائشة حبيبة النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ صلى الله عليه وسلم. يحتاج الناس يوم القيامة من يتحمل عنهم، يحتاج الناس يوم القيامة إلى من يطمئنهم، من يساعدهم. تريد عائشة رضي الله عنها أن تطمئن، فقالت: هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ يعني أنت هتفتكرني يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم، صلى عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قال: أما عند ثلاث فلا، عند تطاير الصحف حتى يعلم أفي يمينه أم في شماله، وعند الميزان حتى يعلم أي الكفتين ثقلت، وعند الصراط حتى يمر من عليه لا يذكر حبيب حبيبا. وأنت تقف عند الصراط تقول: فين أبويا؟ فين ابني؟ فين مراتي؟ لا، لقد نسيت الكل. أنت ساعتها تنظر إلى النار تحت يحطم بعضها بعضا، النار تحت الصراط. فجهنم كهذا الكوب، والصراط كأنه سلك مشدود بين طرفي هذا الكوب، كأنه النار والصراط سلك أو خيط مشدود بين طرفيها، وأنت ترى النار. يا رب نجنا من النار. حين تقف على طرفها تريد أن تقدم رجلك تنظر إلى النار. طب إزاي تعدي؟ إزاي تمشي فيها؟ طب أحسن يكون دم ولع، ده اللي تحتيه مش برميل بنزين، لا ده اللي تحته مش شعلية نار، لا ده جهنم، نار الله، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، كيف ستمر؟ يا رب يا رب نشهد أن لا إله غيرك ولا رب لنا سواك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. والأشق أنك تحمل على ظهرك أعمالك، مر. والأشق أنك ترى الناس يتساقطون حولك، كل اللي يحط رجله يقع يسقط. سلم يا رب سلم. نعم قال الله، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. سلم يا رب سلم. من سرق سرقة، أو كذب كذبة، أو اغتاب مرة، أو قال كلمة فحش أو نميمة، أو زنى زنية، أو تأخر، أو ترك صلاة، أو إلى آخره من السيئات، على ظهره جيل. حمل ما كله على ظهرك، جيل على قد ما الطيب، انت اللي هتعدي بيه يوم يدعون الى نار جهنم دعا. هذا هو الصراط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينصب الصراط على شفير جهنم يوم القيامة، فمنهم من يمر كالبر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يقوم مرة ويقع مرة، ومنهم من يحبو، ومنهم من يمشي على وجهه. يا ترى انت مين؟ انت ايه؟ هتعدي على الصراط ازاي؟ على قدر عملك. قال ابن القيم كلمة تستطيع ان تعرف بها نفسك كيف ستمر، قال: نصب الله في الدنيا صراطا موصلا اليه، وأمر الناس بالسير عليه، فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فعلى قدر سيرهم على الصراط في الدنيا يكون سيرهم على الصراط في الآخرة. الصراط واضح النهاردة، شوف ربك بيقول ايه. وأن هذا، علماء اللغة يقولوا هذا إشارة للإيه؟ للقريب. أصل لما تقول عن حاجة بعيدة تقوم تقول ذاك، لكن قريب تقول إيه؟ هذا. فلما ربنا يقول وأن هذا إشارة للقريب، يبقى الصلاة قريب ولا بعيد؟ قريب ومعروف وواضح. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. انت ماشي على الصراط ولا بتلون؟ انت ماشي على الصراط ولا نايم؟ انت ماشي على الصراط ولا بتحود؟ بتلخبط، بتتوه، بتبعد. زي ما انت ماشي هنا هتمشي هناك. ماشي على الصراط بسرعة، كلما سمعت عن خير فعلته تؤديه. هي كده، مش ماشي عليه كده. زي ما انت بتقوم مرة وتقع مرة هتيجي على صراط القيامة، ها؟ تقوم مرة وتقع مرة. نعم، وعلى الصراط كلاليب وحسكة وشوك، كشوك السعدان شوك. يبقى على قد ما انت ماشي هنا تمشي هناك. طب السؤال، ازاي اثبت على الصراط؟ انا كل يوم بقوم واقع، بمشي خطوة واقعد عشرة، كل يوم بتوب واذنب، اعمل ايه؟ تعالوا لنرى كيف دلنا ربنا على سلوك الصراط في الآيات 161 إلى 164 سورة الأنعام. يقول ربي، وأحق القول قول ربي، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه هي الآيات وهي سمات الصراط. الصراط أيها الإخوة ينبغي أن نضعه نصب أعيننا. كنت مسافر مع أحد الإخوة، والله يكرمه نظره ضعيف شوية، ومشين بالليل وسكة ما نعرفهاش، فقلت له هتعمل إيه؟ قال لي شوف، حط الخط الأبيض في نص العربية وامشي توصل على طول. لو نقدر نحط الخط الأبيض في وسط قلبك الصراط المستقيم وانطلق، ما توقفش غير ما توصل له. الله الكريم، أحبتي في الله، اسمع قول ربك، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. هذه هي السمة الأولى لمن يريد الاستمرار والاستقرار والاستقامة على الصراط. أولا الاعتراف بالمنة، الاعتراف بالمنة، قل إنني هداني، هداني ربي، هداني ربي. يبقى مين اللي هداك؟ بننسى دي. لما يجوا يسألوك هو كان ايه سبب التزامك، كان ايه سبب هدايتك، بتنسى ربنا وتذكر الاسباب، بتعيش للاسباب وتنسى الملك الوهاب. نعم، الاعتراف بالمنة ان الله هو الذي هداك، ولولا ان الله هداك لكنت حمارا ترتع مع البهائم، لكنت حيوانا تأكل مع الحيوانات، لكنت بهيمة ترتع في الشهوات، غير أن الله الكريم هداك. قل الحمد لله. من الذي هداك؟ الله. أن تعترف من باطنك. كثير من المسلمين الذين كانوا كفارا فأسلموا بعد البحث والتحري لا يصح إسلامهم، كثير منهم، واسمه إيه ده؟ اسمه إيه بتاع فرنسا؟ جارودي، شاهد دليل، أسلم بعد بحث وتحري والآخر ضل. ليه؟ للغرور بالعقل، لأنه شايف أنه أسلم بإيه؟ بمجهوده. وكثير من المسلمين، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين أسلموا بالفطرة، قال لك أنا حبيت الإسلام وربنا كرمني لي أسلمت لي لأني حبيته، شفت إن هو ده الحق، ربنا هداني لي، هو ده اللي يستقر ويستمر. كثير من الملتزمين الذين ظنوا أنهم بالعلم ثبتوا ضلوا وضاعوا بين العجب والغرور والكبر واحتكار الآخرين والمسائل والمناقشات والجدال، ضاعوا ولم يثبت إلا أولياء الله الصالحون، يعني الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن تقي فهو لله ولي. وعلى فكرة أنا بتكلم عن البدوي وأبو العباس المرسي، لا، أنا أتكلم عن المتقين. نعم، الاعتراف بالمن، إن كنت قاعد كده بينك وبين نفسك تعترف وتقر وتشهد إن لولا هديت ربنا ما كنت اهتديت أبدا، صح ولا لسه شاكك؟ ده أهل الجنة يقولون هذا، يقول الله عز وجل أي سورة الأعراف إيه؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم أحبتي في الله، أول سبيل للاستقامة على السبيل الاعتراف بالمنة. تقول له يا رب اهديني لأني من غيرك أضيع، يا رب ثبتني لأني من غيرك هزل وضل، يا رب خذ بيدي، يا رب بين لي الحق، يا رب نور بصيرتي، يا رب يا رب يا رب. قال بعض العلماء: مثل المؤمن كمثل رجل على خشبة في البحر يقول يا رب يا رب يا رب. هي دي القضية. عارف لما واحد وقع من طيارة ولا وقع من بخرة ولا وقع في بحر فلا خشبة فشبط في الخشبة في وسط بحر لجي، يقول ايه؟ ما فيش غير يا رب. اهو المؤمن في الدنيا دي كده، في النكد اللي الناس عايشة فيه اليومين دول، في الهم والفتن، في الألم والضنك، في الماديات والفلوس، مالكش غير ربنا. قل يا رب، قل يا رب، هو اللي هينجيك. الاعتراف بالمنة. اثنين، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، نية الاستقامة. اثنين ايه؟ خلي بالك اسمع لك احفظ. اول حاجة الاعتراف بالمنة، اثنين نية الاستقامة إلى صراط ايه؟ مستقيم. ما اصل في ناس بيخشوا طريق الدين ده، في ناس بتدخل طريق الدين ده عشان تلعب، عشان تهرج، عشان تلف وتدور، عشان تضحك على الدون، عشان تخطف خطفة، عشان تاخد شهرة، عشان تعيش في شيء. لا، لن يستقيم إلا من أراد أن يستقيم. مش ربنا سبحانه وتعالى قال كده: لمن شاء منكم أن يستقيم. أن يستقيم، أنت تحتاج أن تنوي الاستقامة. إنك تركت الباطل، الأغاني والموسيقى والسينما والمسارح والفلوس الحرام والكسب الحرام والمشي مع البنات والنظر للنساء عشان تمشي عدل. يا بني آدم انضف بقى، يعني تركت الوساخة وجيت تتوب وبرده لسه بتلون، لسه بتتلفت، لسه بتعك، لسه بتغلط. طب لحد امتى هتستقيم؟ امتى؟ إنما تستقيم حين لا ترى إلا طريق الله بس. قال ابن تيمية عليه رحمات الله: الإخلاص تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى. أقول تاني؟ تدفع كام؟ يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. صلى على الرسول، طيب، صلى الله عليه وسلم، ماشي على الصراط، على يمينك وشمالك أبواب مفتحة، أبواب، والأبواب عليها ستور مرخاة كنت لسه بقول للواد النهاردة اللي هيدخلوا الجامعة يوم السبت، يا ابني هتلاقي أبواب مقفلة، ايه وهتفتحها؟ واد حطت سيجارة وفيها حاجة حرام، ما تسألش ايه ده، مالكش دعوة، بنت عريانة مالكش دعوة، ما تبصش، ما تقولش ازاي أبوها سابها تخرج كده، مش السنية بيقولوا كده، يقول ازاي أبوها سابها تخرج كده؟ طب وانت بتشوفها ليه؟ انت بتبص ليه من اصله؟ ستور مرخاه وخلف كل ستار ايه؟ شيطان. واللي على رأس الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، بيقول لك اوعى تفتح، لانك لو شلت الستارة هتدخل، مش هتقدر تصبر، بلاش فضول، ما يبقاش عندك فضول عايز تشوف ايه اللي وراها، مالكش دعوة، السيجارة دي مش مشكلتك، حاطط في محفظته ورقة سلوفان، ايه دي؟ مش شغلك، مالكش دعوة، متسألش، سمع أصوات ضحك نسوان في الشقة اللي جنبيه، مش شغلك، خليك في نفسك، حط دماغك في الأرض وقول يا رب تب على عصاة المسلمين، لا تتطلع فتضيع. نعم، الاستقامة أن ترى استقامة الصراط، أن تنوي الاستقامة، أن تعزم على الاستقامة، إنك تمشي صح، إنك خلاص تبت من القرف اللي كنت فيه وعايز تعيش نظيف، عايز تمشي صح، عايز تنسى اللي فات. ثلاثة، تعظيم الملة، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. يا ابني إن دينك دين قيم، إن دينك دين القيم، دين عظيم، أو والله ديننا دين عظيم، أكبر نعمة من نعم ربنا عليك أن أخرجك مسلما، قول الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. والله تعرف نعمة الإسلام لما تشوف الكفار وهم بيعبدوا البقر والشجر والغنم والبشر، والبشر شفت ناس بيعبدوا الشيطان، سمعتوا عنهم ولا لا؟ طب ما تقول الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، اعتز بيها بقى، اعتز بالإسلام، أظهر اعتزازك، تعظيم الملة إنك تعتبر الدين اللي انت عليه دين عظيم تفتخر بيه، ما تتكسفش منه، تعتبر شعائره شعائر عظيمة تعيش بيها، تعيش بيها، لأن كثيرا من المسلمين للأسف الشديد لا يعظمون الملة، ابتداء من واحد مكسوف يقول إنه مسلم قدام كفار، مرورا بواحد بيرضيهم، بيرضيهم في لبسه، في حلق لحيته، في حلقة راسه، في طريقة كلامه، يحط له شوية انجليزي في الوسط عشان يحترموه، ويشكل الكلام بفرنساوي وغيره عشان يبان انه مثقف، وصولا الى واحد يكسف يصلي قدام الناس ولو سئل عن الدين يجاوب اجابة ملخبطة عشان ما يعرفش انه منتسب للدين، يسألوه مش لابس دبلة ذهب ليه؟ ما يقولش حرام، يقول ما كانش معانا فلوس بقى ايام ما اتجوزنا، سألوه ما أثر جلابيتك ليه؟ والله هي طلعت كده المقاس جه صغير شوية معلش، سألوه انت مش عارف، وهكذا وهكذا، انت ما دخلت ما قلتش لفلان سلام عليكم ليه؟ لا ده انا نسيت، مش مشكلة بقى، ما يقولش ان دينه أمره ألا يبدأ الكفار بالسلام، حقير جوه نفسه، حقير في ذاته، لأن من استغنى بغير الله ذل، صح ولا لا؟ أي والله اللي بيستغني بالفلوس يوم ما تروح الفلوس هيبقى أذل من الكلب، اللي بيستغني بصحته يوم ما يمرض ويرود يبقى أذل، اللي بيستغني بمنصبه يوم ما يروح المنصب وهيروح بيذل، فاستغن بالله تعز، تبقى عزيز وكريم. لكن طول ما انت بتستعز وتستغني بغير الله ستظل حقيرا دنيا، وستراه في الدنيا قبل الآخرة. بمناسبة القيامة يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر. الذر اللي هو النمل، النمل الصغير اللي بيطيروا الهواء، يطأهم الناس بأقدامهم، يدس بالجزمة المتكبر. نعم، تعظيم الملة. أخي في الله، لم يكن لله دين إلا دين الإسلام. في أديان تانية يا جماعة؟ خالص. الدين الوحيد دين محمد صلى الله عليه وسلم. ومن وراءهم ومن معهم؟ داود وإسماعيل وسليمان ويونس ولوط وهود وصالح وشعيب، كل الأنبياء كانوا على الإسلام. تجريد الاتباع، إنك تحس إنك ماشي في طريق طويل، في طابور طويل، أوله آدم عليه السلام، ووراء الأنبياء والصالحين وعباد الله الموحدون، إلى هذه الساعة أنت حاطط إيدك على كتف النبي محمد. النبي أمر ما تصلي عليه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولا إبراهيم عليه السلام أنت ماشي خليل الرحمن. وإبراهيم عليه السلام أنت عارف هو فين دلوقتي؟ مش حدثنا النبي محمد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم عليه السلام رآه ليلة المعراج فين؟ في السماء السابعة، ها؟ يسند ظهره إلى البيت المعمور. أنت وراه، يبقى توصل فين؟ هي دي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، عشان الناس بيفكروا إن أنت تبع ابن تيمية وتبع ابن القيم. لا، ده الناس دول بس بسطوا لنا الأمر وفهمونا الدين، لكن أصل الدين دين قديم، دين قديم، دين الأنبياء جميعا. تجريد الاتباع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فإيه؟ فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، ها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يوم القيامة يمثل لعبدة كل إله إلههم ومتبوعهم، فيقال: من كان يعبد الشمس فليذهب إلى الشمس فتهوي بهم في النار، ومن كان يعبد القمر فليذهب إلى القمر فيهوي بهم إلى النار. أتباع كل معبود ولا على جهنم، فتسعر بهم جهنم، ويبقى أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنت تتبع مين؟ وراء صلى الله عليه وآله وسلم. تجريد المتابعة، إنك ماشي وراك. عشان كده قلت لك في العقيدة قبل كده، لما تبقى ماشي على فهم النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لما تيجي تسأل يوم القيامة: ليه قلت كده؟ النبي هو الآن. ليه عملت كده؟ النبي هو الأمر. ليه روحت كده؟ النبي هو الآن. يبقى كل حاجة ورا النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف لما تألف وتقول أصل الشيخ فلان. يجي الشيخ فلان يقول: ما عرفكش. إزاي بقى النهاردة جاي تقول ما عرفكش، بعد ما كنت طول عمرك تقول خليك ورايا اسمع كلامي، أنا مسؤول عن الكلام ده، أنا يوم القيامة لو اتعذبت أشيل عنك. النهاردة تقول ما عرفكش. ما عرفكش. قال الله: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال الله: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، اللي كان ماشي ورا واحد بيطيعوا في معصية الله، اللي كان ماشي ورا واحد بيتبعوا في خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. انت ماشي كده في القيامة واقف في الموقف وشفت فلان اللي كنت ماشي وراه ساعة معدة، ما انت شفت في القبر بقى العذاب، ومسكت في ايدك الكتاب صحيفتك ولقيت كل حسناتك ذنوب، ساعة ما تشوف اللي ضللك يا رب هو ده هاته هو ده. إذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. كذاب، ما عرفكش، ده أنا فلان ما عرفكش، أنا اللي كنت باجي عندك البيت ما عرفكش، ما تعرفنيش. الصدمة تبقى قد إيه؟ فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلام. ثم قالوا كده: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. قالوا من إيه؟ عمل لك إيه؟ هعمل لك إيه؟ الشيطان: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا تنفعوني ولا أنفع، خلاص افلت في جهنم خلصت. نعم، نسأل الله السلامة. فالشاهد اتبر منه قبل ما يتبر منك. كنت بقول لهم النهاردة إن الإنسان لما يؤذى من إنسان غريب تبقى عينة، لكن لما يجيله الأذى من أحب الناس إليه يبقى الأذى شديد، صح كده؟ ولما يجيله الأذى من اللي ضحى عشانه كتير عشان يسعده والآخر يتنكر له ويذيه يبقى أشد. هي دي يوم القيامة لما تفاجأ إن ابنك اللي ضيعت عمرك عشانه وضحيت بحياتك عشانه والاخر يقول يا رب دخله جهنم، هو ده ابويا، ما علمنيش الصلاه، ما ودانيش الجامع، ما حفظنيش القران، ما كانش بيضربني على المعاصي، هو اللي علمني اعصيك يا رب، دخله جهنم. شديده؟ لا مش ده بس، ومراتك يا رب دخله جهنم. تقول لي انا؟ طب انا مش كنت بقول لك اتحجبي؟ تقول لي بتقول لي كده كلمة وخلاص، لكن لو عايزني اتحجب كنت حجبتني غصب عني، ما انت كنت بتخليني اعمل حاجات كتير غصب عني. دخلوا جهنم يا رب. مراتك، ابوك. النهارده احد الاخوه بيقول لي شغال شغال انا حرام، اترك الحرام يا ابني، ابويا هيزعل مني. يزعل يوم القيامه هي ايه؟ هيبر منك. اقول لا يا رب ماليش دعوه، انا قلت له مش حاجه ما اعرفوش. فانت تتبرى النهارده قبل ما يتبرى منك بعدين، ما تغضبش ربنا عشان حد ابدا ابدا، ولو ابوك ولو امك ولو زوجتك ولو ولادك ولا اي مخلوق يستاهل انك تعصي ربنا عشانه، انك تغضب ربنا لترضيه، ما يستاهلش. الكل هيتبرى منك، خلوص النية، خلوص النية. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. يا رب يا رب ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. يا رب يا رب يا رب ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. يا رب يا رب يا رب ارزقنا الصدق في طلب الإخلاص. يا رب خلوص النية. قل إن صلاتي ونسكي وإيه؟ ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا شريك له، شو التأكيد؟ لا شريك له. مين البداية؟ صلاتي، عبادتي، ونسكي، ذبحي وطوافي وسعي، ومحياي، أكلي، شربي، نومي، زواجي، كلامي، شغلي، صناعتي، كسبي، فقري، إنجابي، معاملتي للخلق، معاملتي للزوجة والأولاد، حياتي لله. قل إن صلاتي ونسكي وإيه؟ ومحياي ومماتي لله. السؤال التقليدي اللي سألته لكم كتير، وعايز كل واحد يسأله لنفسه ويقف شوية كده ساكت ويفكر، يا ترى أنا عايش لله ولا عايش لنفسي؟ اسأل نفسك، عايش لله ولا عايش لزوجتك وولادك؟ عايش لله ولا عايش للفلوس ولدكانتك ولشركتك ولمهنتك؟ عايش لله ولا عايش لآمالك العريضة اللي انت رسمتها وعايز توصل لها؟ اسأل نفسك، وبات الليلة دي كلها تتقلب عسرير وتخرج من الأوضة للأوضة وللشارع وللمسجد وترجع وانت بتقول أنا عايش ليه؟ عايش لمين؟ عايش إزاي؟ عايش إيه؟ إيه في حياتي؟ لله. إيه في حياتي؟ لطعم. إيه في حياتي؟ لمعنى. إيه في حياتي؟ لآخرتي. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول يا ليتني إيه؟ قدمت لحياتي. هي دي السؤال النهاردة، عايش لمين؟ واللي انت عايش له هتموت له، هتموت بيه، هتموت فيه. يا أمة محمد، عايشين ليه؟ عايشين في ايه؟ عايشين بتعملوا ايه؟ قل إن صلاتي ونسكي. النبي محمد صلى عليه وسلم وهو بيموت، عشان تعرف عاش ازاي ومات ازاي، وهو بيموت يقول لعن الله اليهود والنصارى، اللهم لعنهم يا رب، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر مما صنعوا. مات وهو يقول الصلاة الصلاة الصلاة، وما ملكت ايمانكم، حتى صار يتجلجل بها في صدره ولا ينطق بها لسانه. ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. مات وهو يقول أنفذوا بعث أسامة. مات وهو يقول أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. عاش للدين فمات للدين، فمن حقه قال بل الرفيق الأعلى. ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا وهكذا جاء من بعده، جاءوا هكذا من أتباعه صلى الله عليه وسلم. قل إن صلاتي ونسكي وإيه؟ محياي. لما عايز تثبت على الصراط عشان يوم القيامة تطير على الصراط، عيش لله. يبقى مش هشيل الكوباية دي من هنا إلى هنا إلا عشان ربنا، ولا هحط دي من هنا هنا إلا لرضا ربنا. عيش كده. عندك دكان بقالة، ما تحطش برطمان مربى ولا تشيل علبة عسل إلا لله. ما تاخدش من حد فلوس ولا تديله باقي إلا لله. موظف ما تكتبش بالقلم إلا لله، ولا تقعد على الكرسي إلا لله. عيش لله عشان تعيش صح، فتموت صح، فتدخل الجنة. ولا مش عايزين؟ يا رب ارزقنا الجنة يا رب. نعم، قل إن صلاتي و ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كنت لسه بقول دلوقتي وإحنا جايين في العربية، هي مش مستحملة، صح؟ مش مستحملة لخبطة، تحتمل العك؟ ما تستحملش عك، ما تحتملش دجارة. ليه؟ لأني لحظة وهتموت وهتتحاسب على الصغير والكبير، ويجي بالقديم والجديد، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة. مفيش وقت، الحق نفسك، امشي على الصراط بإخلاص. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إيه؟ لا شريك له. بقالي 3 سنين بحفظكم. نفسك في إيه؟ نفسي ربنا يرضى عني. وإيه كمان؟ بس نفسك في إيه؟ ربنا يرضى عني. وإيه كمان؟ ويشفيني. غلط، غلط. ليه؟ يقول لي آه صح معك حق، ما هو لو رضي عني هيشفيني. غلط، ممكن يرضى عنك وما يشفكش، صح ولا لا؟ هو أعلم جل جلاله بما يرضيه، فلذلك يرضى عنك ويقطعك حتت ويرضيك، يخليك راضي. عظيم، صح ولا لا؟ آه، فيبقى كل همك، كل نفسك، كل رأيك، كل رغبتك، كل أملك إنه يرضى. ويوم ما يرضى يبقى نفسك تقابله. نفسي أموت عشان أقابله. يبقى نفسك كده يعني، عشان لأنك عارف إنه راضي. خايف من إيه بقى؟ خايف تقابله؟ إذا كنت خايف يبقى أنت عارف إنه مش راضي عنك. خلوص النية، سرعة الفيئة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وإيه؟ وأنا أول المسلمين. شفت السرعة دي؟ وأنا إيه؟ أول المسلمين. يعني يا رب ساعة ما تطلب أنا أول واحد أكون عندك، ساعة ما تؤمر أنا أول واحد ينفذ، ساعة ما تنهب أنا أول واحد يسير. وأنا أول المسلمين. سرعة الفيئة، الفيئة يعني الرجوع، الإنابة. ساعة ما تعرف الحق أول واحد يتبع الحق. وأنا أول المسلمين. نعم أيها الأحبة في الله، المسارعة في الخيرات صفة المنافقين، التباطؤ. قال الله جل جلاله: وإن منكم لمن ليبطئن. ومنكم إذا جت في القرآن تبقى في صفات المنافقين. قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. دايما بطيء في الحق، سريع إلى الباطل. دايما بطيء في الخيرات، سريع إلى المنكرات. أحد الشباب عايز أتوب، قلت له تعمل كذا وكذا وكذا، قال لي بس صعب. صعب؟ قلت له يا سلام، دلوقتي صعب، لكن في الشر كان في إيه؟ كان في صعوبات كتير كنت بتدوسها برجليه لغير الله، صح ولا لا؟ النهارده بقت طاعة ربنا صعبة؟ قلت له كده والله. قلت له مش فاكر مرة زمان الساعة 2 بالليل اتصلوا بك أصحابك وأنت في القاهرة وقالوا لك في اسكندرية في سهرة سودة تعجبك، تعال. قمت جاري الساعة 2 بالليل، ركبت عربيتك طيران، سافرت اسكندرية. حصل؟ قال لي حصل. قلت له اشمعنى بقى طاعة ربنا بقت صعبة؟ نعم، هذه صفات المنافقين: استصعاب الخير، استثقال الخير، التباطؤ إلى الخير، صفة المنافقين. أما المخلصين، اللهم اجعلنا منهم يا رب. المخلصون أسرع شيء إلى رضا الله. قال الله جل جلاله حاكيا عن موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. يبقى ربنا يرضى بالإيه؟ إنك تجيله بسرعة. قال تعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لذلك قعد العلماء قاعدة لا إيثار في القربات. لما يبقى في عمل صالح مثلا المسجد ده عايزين نوسعه، ناخد له كده أراضي جنبيه من ناحيات مثلا، يعني ها ما نقولش ايه طيب نتعاون كل واحد يدفع 50 جنيه، لا اللي يقدر ياخدها هو ويعملها. ما تؤثرش حد بخير، اوعى تؤثر حد بخير انت تقدر تعمله. عرفت واحدة فقيرة تقوم تقول والله انا هقول للمسجد يبعتولها مساعدة، وتقول للمسجد ليه؟ تقول ما هم عندهم يعني، وانت بتساعدهاش ليه؟ انت مستغني؟ شوف الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كان يعتقب هو وثلاثة بعيرا، هم أربعة، كل أربعة على بعير، ما كل اللي كان معهم 70 جمل والعدد كم؟ 313، فكان كل أربعة بيركبوا بعير. طب أربعة يركبوا بعير إزاي؟ هو الجمل يركب عليه إلا كم؟ واحد بس. قالك واحد يركب وثلاثة يمشوا مسافة 50 آية، وينزل واحد يركب وينزل بالدور. فلما ركب رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله نحن نكفيك المشي. قالوا له ايه؟ خليك انت راكب واحنا نمشي. فقال صلى الله عليه وسلم، صليش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما انتما باقوى مني على السيد، ولا انا باغنى منكما عن الاجر. قال لهم وانتوا تمشوا ليه وانا اركب ليه؟ انتوا احسن مني يعني؟ تقدروا تمشوا اجدع مني؟ لا مش اجدع مني. وايضا انتوا محتاجين للاجر يعني اكتر مني؟ لا انا محتاج الاجر. ده مين؟ صل عليه صلى الله عليه وسلم. ده رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، وما رضيش يفرط في المشي. في المشي يمشي، ما عملش فيها زعيم بقى، هو يركب والناس تمشي. وهذه فائده أو آخر فائدة استفدتها في العمرة السابقة، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. لما وقفت قدام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله، وقلت له النبي رأيت هنا مات من رسول الله، حبيب الله، خليل الله، خير خلق الله، سيد ولد آدم، شفيع يوم الشفاعة الكبرى، مات والدفن. قلت ولهذا المعنى لم يتكبر قط. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. الرسول بعث صلى الله عليه وآله وسلم والكفر يملأ طباق الأرض، صح ولا لا؟ كان كل البلاد كل الدنيا كفرة، وعاش 23 سنة يدعو إلى الله، فما مات حتى جعل على كل مكان في ظهر الأرض موحد يقول لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ وما تغير. ساعتها عمل له مكتب وسكرتارية، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، لآخر حياته قاعد على رفيصه يأكل تمر ويلقط النوى على ظهر إيده ويقول إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. ليه؟ لأنه عارف أنه كان هيموت، فعشان كده لم يتكبر، لأنه عارف أنه إيه؟ هيموت. لذلك من أول الوحي وربنا يقول له إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخلد إلى آخر، كل نفس ذائقة الموت. شهد إن ربنا أكد عليه أنه هيموت، فلذلك عاش عبدا ومات عبدا، صلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك من عرف أنه سيموت كمل العبودية. مشكلتنا إن إحنا بننسى إن إحنا هنموت، بنفكر إن إحنا هنخلد فيها، أو بننسى إن إحنا هنموت دلوقتي. سرعة الفيئة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنا أول واحد سارع، ما تتباطأش وتتكسلش. قال بعض السلف: لا يجعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه. هل يستويان؟ أبدا لا يستويان. لذلك قلت لكم من قواعد السير إلى الله: من انتظر حتى تواتيه نفسه على الخير عفوا فسيطول انتظاره، فاحمل نفسك على الخير قسرا. أقول القاعدة دي تاني؟ طب صلي. والله أنا بحبكم في الله. صلى الرسول صلي صلى الله عليه وسلم. نقول: من انتظر أن تواتيه نفسه على الخير عفوا فسيطول انتظاره. تلاقيه بيقول إيه؟ معلش أنا مش هتصدق دلوقتي، بس أرست أموري. حلوة أرست دي، أرست أموري كده وهتصدق صدقة حلوة، لأن أنا بحب لما أتصدق أتصدق بسماحة نية. ده عمره ما هيتصدق، لأن عمر أموره ما هتترستق، لأن الرستاء بتاعته اللي هو عايزها قدامها كتير، قدامها كتير، عمره ما هيتصدق. واحد يقول أنا ما بقومش الليل دلوقتي، لكن بس أما إيه، أما الواحد بس يستريح كده في الشتاء والليل يبقى طويل، يقوم الواحد يقوم فايق يعرف يصلي. مش هيقوم أبدا، مش هيقوم أبدا. اللي بيقول أنا هعمل الخير بس هحفظ قرآن، بس البال يروق، البال مشغول اللي من دول كده وفي مشاكل، نروق نفسي وإيه وابدأ أحفظ، مش هيحفظ، مش هيتلو، مش هيعمل خير أبدا. لا، لازم تحمل نفسك على الخير قسرا. من انتظر حتى تواتيه نفسه على الخير عفوا فسيطول انتظاره، فاحمل نفسك على الخير قسرا. اضغط على نفسك وتصدق وأنت شحيح صحيح، تخشى الفقر وتؤمل الغنى. ده خير الصدقة، ده كلام النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قم الليل وانت تعبان ونام، مش نام يعني، خلي النوم يغلبك وانت ساجد وربنا يباهي بك الملائكة. انظروا إلى عبدي جسده بين يدي وروحه عندي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. اضغط على نفسك في الخير دايما، ومع الضغط يأتي رضا الرب. سرعة الفيئة وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا، رعب القلب من الردة، رعب القلب من الردة. قل أغير الله أبغي ربا. يا شباب، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للقلب أشد تقلبا من ريشة في فلاة تقلبها الريح ظهرا لبطن. قلبك كده كده، قلبك كده. واحد يقول لي لا كده ولا حاجة، ولا أنا مش حاسس إن قلبي بيتقلب. ليه؟ لأنه مات. هيتقلب زي وهو ميت، مات من زمان. اللهم أحي قلوبنا يا رب. لكن أي قلب حي لابد أن يتقلب، لازم لازم كل ساعة بحال، لازم. عشان كده امتن الله على النبي محمد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بقوله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنوا إليهم. عشان كده حديث أبي داود حديث حسن: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لإيه؟ لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن له ثم واهن له ثم واهن له. السعيد من جنب الفتن. اللهم جنبنا الفتن يا رب. القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. نعم، السعيد من ابتعد عن الفتنة، من نجا منها، من ابتعد عنها، من جنبها. اللي ربنا يريد به الخير يبعد عنه الفتن، يخليه يعيش في عافية. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. نعم، تحتاج أن تعيش في عافية. قال الله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين والصابرين ونبلو أخباركم. قال ابن سيرين: يا رب، عافيتك أوسع لنا، فإنك إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهدكت أسرارنا. هتبقى فضيحة لو ابتليت. يا رب استرنا يا رب، وأدم علينا سترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم إنك حيي ستير تحب الستر، فاسترنا في الدنيا والآخرة. نعم يا شباب، إياك أن تأمن، رعب القلب من الرد، لازم تعيش مرعوب، خايف لترتد، خايف لتنتكس. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكون، ومن الضلال بعد الهدى. خاف. إبراهيم عليه السلام الخليل قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رسول الله أتصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال: أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يصنع بي ولا بكم. كان إذا اشتدت الريح وأظلم الجو أو رأى السحاب يدخل ويخرج ويرى الخوف في وجهه، فيقول: وما يؤمنني أن يكون عذاب من الله. ده مين؟ النبي محمد. قال الله: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لازم تخاف. أحد الشباب بيقول لي: هنعيش في الخوف ده لحد إمتى؟ لحد ما تلاقي نفسك في الجنة. سعيت خلاص، مفيهاش خوف ولا حزن، مفيهاش تعب ولا صعب. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. لكي تثبت على الصراط لازم تبقى خايف. النهارده واحد بيقول لي: البلد فيها نقص سيولة والاقتصاد تعبان، وكل اللي عنده شوية فلوس كان مخبيهم بيخبيهم. خايف. خايف على ايه؟ على فلوسه، لان اعز شيء عنده فلوسه. انا عايزك تخاف على ايمانك ان يسلب وانت لا تشعر. ابو الدرداء قال: ان العبد ليقلب عن دينه في الساعه مرات، ان العبد لينقلب عن دينه في الساعه مرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يا بياع هيبيعك، يا ضايع هيسيبك، يا ناسي هينساك. نسوا الله فنسيهم. انتبه. قل: أغير الله أبغي ربا؟ سؤال استنكاري للتعظيم. أنا ليه رب غير ربنا؟ أدور لي على رب غير ربنا؟ قل: لا إله إلا الله. أجيب رب منين ورب مين؟ أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء؟ ده ربنا رب كل شيء. يا سلام لو تؤمن انه رب كل شيء، يا سلام لو توكل انه رب كل شيء، رب الارض ورب السماء، رب الجبال ورب الانس ورب الجن ورب الحيوانات، رب جل جلاله رب العالمين. رعب القلب من الردة، تعيش خايف لحد ما تموت على الخير. يروى فذكره ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه عند الموت قيل له: قل لا إله إلا الله. فقال: لا بعد، لا بعد، لا بعد. وكانت قد أخذته غشية، فقيل له: لماذا كنت تقول لا بعد؟ قال: جاءني الشيطان فقال: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، فقلت: لا بعد، يعني حتى تخرج الروح. ما تطمنش إلا لما إيه؟ روحك تطلع، ساعتها تطمن. قبل كده مفيش. خاف لتنقلب عن دينك، لتنسى ربك، لربنا يحول قلبك. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ودي نقطة كانت عايزة بسط بقى وليلة لوحديها. العنصر قبل الأخير: الاعتراف بالخطيئة. قل: أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا علينا. لازم تعترف وتقر إن أنت مذنب وعاصي، واللي بيفكر إن ملوش ذنوب هذا أكبر ذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء. ليك ذنوب ولا ملكش؟ كتير، ما تعدش، بس انت اللي جاهل مش عارف. ذنوب كتير وكتير قوي. يا رب تب على كل عاصم مسلم. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمتنا.